الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أطلت بدعة الإرجاء كما ذكر بعض السلف بعد هزيمة وانكسار ابن الأشعث، ثم انتشرت وتنوعت وصاح أهل السنة بأهلها محذرين منهم، متسلحين بالتأصيل العقدي والخبرة بمقالات الفرق، ومتحلين بالأخلاق العالية من الإنصاف والعدل. انتشرت بدعة الإرجاء وتنوعت، بل ربما تلبس بها بعض عوام المسلمين من حيث لا يشعرون، وبالمقابل فقد بغى أقوام وظلموا لما اتهموا بالإرجاء من هم منه براء. محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى بعنوان الموقف من الإرجاء بين الغلو والجفاء للشيخ الفاضل الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، الذي له أثر في الدفاع عن إمام رمي بهذه البدعة، وهو كتابه تبرئة الإمام المحدث من قول الإرجاء المحدث، دافع فيه عن الإمام الألباني. إن شاء الله تعالى المحاضرة بعد ركعتي السنة، وبارك الله فيكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأمة إنما استقامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت لها السلامة، وحصل لها السلامة، وحصلت لها السلامة من الفتن والبدع بتوفيق الله لها، ثم بتمسكها بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وما ظهرت البدع وانتشرت وشاعت في الأمة إلا ببعد المسلمين عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور إن أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وهذه الأمة ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت هذه البدع وحصل هذا الافتراق في الأمة منذ زمن بعيد، وبعد انقضاء عصر الصحابة بدأت هذه البدع تقوى وتظهر، وإن كان بوادر هذه البدع نشأت في عصر الصحابة كما نشأت السبئية وما نتج عنها من التشيع والرافضة والزيدية، نشأت الخوارج ثم القدرية، وهكذا بقية الفرق والمقالات كالمرجئة القدرية والجبرية ظهرت هذه البدع وانتشرت وقويت وحصل بسببها الافتراق في الأمة. ومن هذه البدع بدعة الإرجاء التي اعتنقها من أراد الرد على الوعيدية والخوارج، الوعيدية بقسميهم معتزلة والخوارج، فردوا البدعة بمثلها. فالخوارج نفوا الإيمان وأصل الإيمان عن أهل الكبائر وكفروهم، والمعتزلة قالوا إن أهل الكبائر في منزلة بين المنزلتين، واجتمع الخوارج والمعتزلة في حكم أهل الكبائر في الآخرة بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. فقابلهم المرجئة فردوا البدعة بمثلها، قالوا إن هذه الذنوب والمعاصي لا تضر الإيمان. فالخوارج والمعتزلة نفوا أصل الإيمان عن العاصي وصاحب الكبيرة، لكن الخوارج صرحوا بكفر، والمعتزلة أحدثوا مصطلحا جديدا قالوا إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس هو بمسلم وليس بكافر، واتفقوا على أنه خارج من الإيمان، لكن ابتدعوا له هذا الاسم الجديد. والمرجئة أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، قالوا إن هذه الذنوب والخطايا لا تضر الإيمان. فالوعيدية نفوا الإيمان عن صاحب الكبيرة، وهؤلاء قالوا إنه لا يضر الإيمان ذنب، المؤمن إذا آمن فإن المعاصي والكبائر لا تضر الإيمان، وهذا قول الغلاة منهم، وبينهم تفاوت في ذلك، لكنهم مجمعون ومتفقون على أن الأعمال ليست من الإيمان، فعمل الجوارح لا يدخل في الإيمان، فالطاعات لا تزيد الإيمان، والمعاصي لا تضر الإيمان. واختلفوا في حقيقة الإيمان على تنازع بينهم، فغلاتهم وهم الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، فكل من عرف ربه فهو مؤمن، ويقترب من مقالتهم الأشاعرة الأشعري قبل رجوعه للسنة، يقول إن الإيمان هو التصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يذكر أن الأشعري قال بقول الجهم في الإيمان لقرب ما بين المعرفة والتصديق، وإن كان بينهما تفاوت. جاء الكرامية فقالوا إن الإيمان هو القول، الإيمان هو القول، وأخرجوا عمل القلوب وعمل الجوارح من الإيمان. ثم قال مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وفقهاء الكوفة، قالوا إن الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب وقول باللسان، وأخرجوا العمل من الإيمان. فاتفق طوائف المرجئة على إخراج العمل عن ماهية الإيمان وعن حقيقة الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لقولهم بإرجاء العمل عن الإيمان، والإرجاء هو التأخير الإرجاء هو التأخير، وإنما سمي المرجئة مرجئة لإخراجهم العمل عن حقيقة الإيمان. هذا حقيقة الإرجاء، هذه حقيقة الإرجاء، إخراج العمل عن حقيقة الإيمان. حديثنا كما سمعتم في عنوان المحاضرة، وهذه العناوين كلها طرحت علي من قبل المنظمين، وإنما أنا ممتثل لهذه العناوين. مفهوم الإرجاء بين الغلو والجفاء، هذه الحقيقة الصحيحة للإرجاء عند أهل العلم. وقبل أن أذكر ما صاحب هذه البدعة من مفاهيم خاطئة متعلقة بموضوع المحاضرة، لا بد من الوقوف على شبهة المرجئة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في التحقيق في مقالات أهل السنة وفي مقالات أهل البدع، يذكر أن الشبهة التي حصلت لكل من خالف أهل السنة في باب الإيمان من المرجئة والوعيدية أن الشبهة واحدة، وهي متفرعة عن مسألتين. المسألة الأولى دعوى هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، يقول بهذا الوعيدية والمرجئة، الوعيدية بقسميهم الخوارج والمعتزلة، والمرجئة بأصنافهم يقولون الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. فقال الوعيدية الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا بقي بعضه بقي كله. وبناء على هذا حكموا في مرتكب الكبيرة بأحكامه. فقال الوعيدية ذهب بعض الإيمان عن مرتكب الكبيرة فذهب إيمانه بناء على أصله، وقال المرجئة بقي بعض الإيمان عند العاصي فبقي كله، لأنهم لا يتصورون التجزئة في الإيمان، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة أن الإيمان يتجزأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان يتجزأ شعب، يذهب بعضه ويبقى بعضه، إلا إذا كان الذهاب لأصله كالتوحيد وكالنطق بالشهادتين، أو أن يأتي المخالف بناقض من نواقضه كالشرك والكفر الأكبر، فإنه يذهب بالكلية. لا يلزم من قول أهل السنة أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه أن هذا في كل الشعب، لا، بعض الشعب يذهب الإيمان بذهابها كترك النطق بالشهادتين وكترك التوحيد كالوقوع في الشرك. واختلف في ترك المباني الأربعة، ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا تركها المسلم متهاونا هل يذهب إيمانه بالكلية فيكفر كما هو قول لبعض أهل السنة، أو أن هذا فسق فيبقى أصل الإيمان لهؤلاء كما هو قول آخر. وهذه المسألة فيها 5 أقوال لأهل السنة، وكلها روايات عن الإمام أحمد. قول بتكفير كل من ترك شيئا من الأركان الأربعة بعد الشهادتين كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقول بعدم التكفير بشيء من ذلك، والقول الثالث التكفير بترك الصلاة، والرابع التكفير بترك الصلاة والزكاة، والخامس التكفير بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليه. هذا خلاف بين أهل السنة. أما ما بعد أركان الإسلام كالواجبات التي أوجبها الله على هذه الأمة، فإن من ترك واجبا بعد أركان الإسلام وهو مقر بوجوبه فإن ذهاب هذه الشعبة لا تذهب بأصل الإيمان. وكذلك إذا ارتكب كبيرة أو صغيرة من الذنوب وهو معترف بتحريمها فارتكابه لها لا يذهب بأصل إيمانه. هذه المسألة مجمع عليها بين أهل السنة. لهذا نقول لطلاب العلم ينبغي أن نحرر مواطن الاتفاق والاختلاف بين أهل السنة. فباب التكفير أهل السنة اتفقوا فيه على شيء واختلفوا في شيء. هذه الأعمال الظاهرة وهي النطق بالشهادتين وهي من عمل اللسان، أهل السنة متفقون على أن من ترك النطق بالشهادتين فإنه يكفر بذلك إذا كان قادرا على النطق بهما وتركهما ولو أقر بهما في قلبه ولم يتلفظ بهما فإنه خارج من أصل الدين. وكذلك اتفقوا على أنه إن ترك شيئا من الواجبات بعد أركان الإسلام فإنه لا يكفر بتركه لهذا الواجب إذا أقر بوجوبه، ولا يكفر بارتكاب المعاصي من الكبائر والصغائر إذا أقر بتحريمه. وهذه المسألة هي التي يقول فيها أهل السنة في أصحابها، يعني أهل الكبائر، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فاتفقوا على التكفير بترك الشهادتين، واتفقوا على عدم التكفير بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات إذا أقر بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، واختلفوا في المباني الأربعة بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. فالخلاف بين أهل السنة في هذه المباني الأربعة. فالمقصود أن الأصل الذي اشتبه على المخالفين وهو متعلق بالمسألة الأولى اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله، وبناء على هذا حكموا في مرتكب الكبيرة بهذه الأحكام في الدنيا. قال الخوارج صاحب الكبيرة كافر، وقال المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وقال المرجئة مؤمن كامل الإيمان. ولديهم شبهة أخرى تتعلق بأحكام الآخرة، قالوا الناس يوم القيامة إما منعم أو معذب، واحتجوا لهذا بقول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا الناس إما منعم أو معذب، وبناء على هذا فالناس إما مؤمن أو كافر، وهذا متعلق بالشبهة الأولى في أن الإيمان لا يتجزأ. أهل السنة يقولون أن الإيمان يتجزأ، فكما أن هناك مؤمن وكافر فهناك مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان. والإيمان عند أهل السنة له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب يحصل بتحقيق كل الشعب الواجبة، والإيمان المستحب يحصل بتحقيق الشعب المستحبة، لكن الإيمان لا ينفع على ترك مستحب. الإيمان لا ينفع على ترك مستحب، فلا يقال من لم يقم الليل ليس بمؤمن، من لم يصلي سنن الرواتب ليس بمؤمن، من لم يتنفل بالصدقة ليس بمؤمن، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينفى الإيمان على ترك مستحب، إنما ينفى على ترك واجب أو فعل محرم. فأهل السنة يقولون أن الإيمان له كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. والكمال الواجب هو بتحقيق جميع الشعب الواجبة، وهذا الإيمان الواجب ينقسم إلى قسمين: له أصل وكمال. فأصله يتحقق بتحقيق التوحيد وبالنطق بالشهادتين اتفاقا. وعند من يقول بوجوب أداء الأركان وأنها أصل في الإيمان، يقول لا بد أن يأتي بأركان الإسلام. وعند من يقول بالتكفير بترك الصلاة، يقول لا بد أن يأتي مع هذا بالصلاة، فإن تركها فقد كفر. فالفرق المخالفة قالوا إن الناس يوم القيامة إما منعم وإما معذب، فقال الوعيدية: أهل الكبائر معذبون في نار جهنم، لكن افترقوا في نوع عذابهم. فقال الخوارج: يعذبون عذاب الكافرين. وقال المعتزلة: يعذبون عذابا دون ذلك. وكلا الطائفتين تقطع بخلود أهل الكبائر في نار جهنم، ويمنعون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولهذا يكذبون بالشفاعة ويقولون إن أهل الكبائر هم من جملة من قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمرجئة يقولون: أهل الكبائر مؤمنون كامل الإيمان منعمون في الجنة لا يدخلون النار. وللإنصاف فهذا هو قول عامة المرجئة عدا مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فمن هنا فارق مرجئة الفقهاء بقية أصناف المرجئة في قولهم بنجاة أصحاب المعاصي ابتداء، وقالوا بقول أهل السنة: إن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هنا استشكال قد لا يظهر لبعض الناس ولبعض طلاب العلم، في أن هؤلاء المرجئة، مرجئة الفقهاء، يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال الظاهرة لا تدخل في حقيقة الإيمان، وأن العاصي الذي وقع في المعاصي وفي الأعمال مما يتعلق بالأعمال الظاهرة هو مؤمن كامل الإيمان، فكيف يقولون أنه تحت المشيئة؟ هنا مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها، وهذا ما جعل بعض الأئمة يقول إن مرجئة الفقهاء الخلاف بينهم وبين بقية أهل السنة الخلاف صوري وليس حقيقي. مرجئة الفقهاء يقولون النجاة يوم القيامة تتحقق بالإيمان والتقوى، فإذا أتى الرجل بالإيمان والتقوى نجا، وإذا أتى بالإيمان وقصر في التقوى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فيلاحظ أنهم يتفقون مع أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة يوم القيامة، لكن أهل السنة يقولون صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الحديث. ولهذا يقولون هو تحت المشيئة، وهؤلاء يقولون مؤمن كامل الإيمان، إذن كيف يكون تحت المشيئة؟ قالوا لأنه قصر في التقوى، فلا نجاة إلا بالإيمان والتقوى. ومن هنا قال الشيخ الإسلام بن تيمية أن الخلاف لفظي، لأن هؤلاء يقولون المسلم إذا أتى بالإيمان والتقوى نجا، وإذا أتى بالإيمان الكامل الذي هو عندهم تصديق وقول وقصر في التقوى الذي هو العمل فإنه تحت المشيئة. فرجع الأمر إلى خلاف عده بعض أهل العلم أنه خلاف صوري، قالوا لأنه لم يترتب على قول مرجئة الفقهاء الجرأة على المعاصي كما حصل للمرجئة. ولهذا الأحناف هم من أشد الناس في التكفير وكذلك في الحرص على العبادة، ولهذا اشتهر عنهم كثير من المقالات في التكفير بأدنى كلمة، حتى إنه اشتهر عنهم تكفير من قال إن جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة يكفر، وأنه يكفر بأدنى كلمة. فهؤلاء لهم شدة في الدين، لكن اشتبه عليهم حقيقة الإيمان فقالوا بهذا القول، فوافقوا أهل السنة في حكم الآخرة، وإن كانوا يقولون إن الإيمان حقيقته التصديق والقول، الإيمان حقيقته التصديق والقول. ولهذا ذكر الإمام الطحاوي أن أهل الإيمان في أصله سواء، وذكر أنهم يتفاضلون بالتقوى، وهذا فيه بيان لتحرير مقالة مرجئة الفقهاء، وأنهم يقولون أن الإيمان تصديق وقول، ولكن الدين الذي تحصل به النجاة لا بد من الإيمان والتقوى. إذن هذا حقيقة قول المرجئة. الشبه والإفراط والتفريط والغلو والجفاء وقعت لبعض من لم يفهم قول المرجئة، فحصل لطوائف ولأفراد من المسلمين الوقوع في الإرجاء دون أن يشعروا. فتجد بعض العوام وبعض المسلمين في كثير من بلدان المسلمين إذا قلت له أعفي اللحية وقصر الثوب وحسن الخلق قال الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وكأن هذه ليست من الإيمان. وهذه مقالة المرجئة، إذا كان يظن أن إعفاء اللحية ليس من الإيمان، تقصير الثوب ليس من الإيمان، حسن الخلق ليس من الإيمان، هذا قول المرجئة. وإن كان بعض هؤلاء يقول هذه المقالة وهو لا يدري عن حقيقة مآلها إلى أي شيء تؤول، فإذا كان يظن أن هذه الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان هذا هو قول المرجئة. وبعض المثقفين وبعض من ينتسب للدعوة من بعض الجماعات الإسلامية يطلقون على العبادات والأعمال الظاهرة أنها قشور، هذه قشور اللحية والثوب والسلام وسائر الأمور قشور، وعليكم باللب. ما الذي يعني ويقصد بأنها قشور؟ يعني ليست من الدين، ليست من الإيمان. فإذا كان يقصد بها أن ليست من الإيمان ليست من الدين هذا هو قول المرجئة، هذه كلها من الدين. الإيمان 64 شعبة، فكل ما شرعه الله لنا هو من الإيمان. نعم الإيمان في القلب ما ننكر هذا، لكنه في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، ولهذا ليس هناك شيء مشروع من الدين إلا هو من الإيمان. ولهذا من كمل الإيمان دخل الجنة، ولو كان هناك شيء يخرج عن الإيمان ما قلنا أن من كمل الإيمان يدخل الجنة كما يقول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون من كمل الإيمان لا يدخل الجنة حتى يأتي بالتقوى، لأن التقوى عندهم شرط لدخول الجنة، لكن لا يقولون أنها من الإيمان. أما أهل السنة والأئمة من أهل السنة فيقولون إن الإيمان حقيقة لا يخرج عنها شيء من الدين المشروع، سواء كان من الواجب أو المستحب. الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فكله من الدين. ولهذا فينبغي التنبه أن كل من أطلق على شيء من الدين المشروع أنه ليس من الإيمان أو ليس من الدين، أو زهدوا في الأعمال قالوا هي قشور والعبرة بما في القلب، فإن هذا يفضي إلى قول المرجئة. وبعض الناس يقول المهم حسن النية، حتى إن بعضهم يعصي الله فيقول المهم ما الذي أردت بعملك، حتى أفضى ببعض المسلمين أن يعتقد أن بعض المعاصي أنها قربة، فيأتي بعض من يسمونهم بالفنانين وهم المغنون وأهل المعازف، فبعضهم يدعي أنه قدم خدمة للمسلمين، وبعضهم أوصى بعد موته أن تنشر أغانيه لأنه قدم خدمة للمسلمين. يقولون المهم حسن النية، وما أراد أن يؤذي المسلمين، أراد أن يسعدهم، قدم لهم هذه الأغاني. التبس الأمر على هؤلاء حتى عدوا المعاصي من الإيمان التي يحتسبون الأجر عليها، وأخرجوا الشعب الإيمانية من الإيمان بجهلهم، فوافقوا المرجئة في إخراج بعض شعب الإيمان منه. هذا جانب التقصير، وجانب الوقوع في فتنة المرجئة من قبل بعض العوام ومن بعض الجاهلين. وفي مقابل هذا هناك من غلا في وصم كل من خالف في مسألة من المسائل بالإرجاء. ومن هذه الصور أن بعض من يقول بتكفير تارك الصلاة يصف من لا يرى التكفير بترك الصلاة أنه من المرجئة، وهذا من البغي والظلم، فإن حكم ترك الصلاة مختلف فيه بين أهل السنة، بل جمهور الفقهاء في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية أن ترك الصلاة ليس بكفر إذا أقر بوجوبه. فهل هؤلاء مرجئة؟ هذا قول لبعض أهل السنة، فلا يلتبس علينا الأمر. أهل السنة لا يقولون أن الصلاة، المرجئة لا يقولون أن الصلاة من الإيمان، وهؤلاء متفقون، أهل السنة كلهم متفقون على أن الصلاة من الإيمان، لكن إن اختلفوا في تركها لا يعني أنهم وافقوا المرجئة في دعوى أنها ليست من الإيمان. فنفرق بين من يقول الصلاة ليست من الإيمان وبين من يقول الصلاة شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لكن إذا تركها لا يكفر. وأنا دائما أناقش بعض هؤلاء، أقول ليس كل ما قيل فيه أنه من الإيمان يكون تركه كفرا. نعرض مسائل. هذا الذي يناقش نقول له هل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان؟ فلا بد أن يقول نعم. ما حكم ترك إماطة الأذى عن الطريق؟ لا يستطيع أن يقول معصية، بل هو ترك لشعبة مستحبة، فهذا الذي ترك هذه الشعبة الإيمانية ما نقول أنه عاصي، فضلا أن نقول أنه كافر. نأخذ مثال آخر، بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، وهي من الشعب الواجبة، وكل أهل السنة متفقون على أن عقوق الوالدين نقص الإيمان، لكن لا يكفر العاق لوالديه بعقوقه وتركه هذه الشعبة من الإيمان، وهذا باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل السنة. ننزل قليلا إلى الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين. بعض من يقول بتكفير تارك الصلاة وقد يرمي مخالفه بالإرجاء، هو لا يقول بتكفير تارك الحج، فنقول له الحج ركن من أركان الإسلام، شعبة من شعب الإيمان، هل تكفر بالحج؟ يقول لا. هل تكفر بترك الصوم؟ يقول لا. هل تكفر بترك الزكاة؟ يقول لا، إنما أكفر بترك الصلاة. ما الفرق بينك وبين المرجئة؟ المرجئة لا يكفرون بترك هذه الأركان ولا يرون أنها من الإيمان، يقول لا، أنا أقول أنها من الإيمان ولا أكفر بتركها لأن الأدلة دلت على ذلك. نقول جوابك هو جواب من لا يكفر بترك الصلاة، يقول أنا أقول الصلاة من الإيمان ولا أكفر بتركها لأدلة عندي، ومن ذلك حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الأنبياء والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال كثير من العلماء ليس لهم عمل في الظاهر، ونحن متفقون عن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فدل على أن هؤلاء لديهم إيمان وليس لهم عمل في الظاهر. ما الذي بقي لهم؟ بقي لهم عمل في الباطن. فقال كثير من العلماء هذا يدل على أنه إذا ترك الصلاة واعتقد التوحيد وتبرأ من الشرك وإن لم يصلي ونطق بالشهادتين فإنه يتحقق له أصل الإيمان، وتركه للصلاة وبقية المباني هذا نقص في إيمانه الواجب لكن لا يكفر به. أيضا من المفارقات بين هؤلاء الذين لا يكفرون بالصلاة والمرجئة، المرجئة لا يقولون أن ترك الصلاة نقص في الإيمان ولا يعترفون بالنقص في الإيمان، وهؤلاء الذين يقولون لا نكفر بترك الصلاة يقولون الإيمان ينقص نقصا عظيما بترك الصلاة لكن لا يبلغ حد الكفر. فإذن من الظلم والبغي أن يقال أن من قال إن تارك الصلاة لا يكفر أنه مرجئ، هذا من الظلم والبغي، هذا قول لبعض أهل السنة، ولنا أن نرجح بين هذه الأقوال. وأنا الذي يعني يظهر لي ولست من أهل الترجيح، لكن بحسب فهمي أن تارك الصلاة يكفر بتركها إذا تركها بالكلية، لكن لا أقول من يخالف هذا القول أنه مرجئ، وإنما أقول قال بقول مرجوح من أقوال أهل السنة، هذا هو العدل. فلا بأس أن نرجح بين أقوال أهل السنة، ولكن من الظلم والبغي أن ننسب بعض أقوال أهل السنة للإرجاء. كذلك الذين يكفرون بالمباني الأربعة لا يجوز أن يطلق عليهم أنهم خوارج، أن هذه أقوال أهل السنة، لا بغي ولا ظلم لا في قول من يقول إن تارك المباني لا يكفر مباني الأربعة، وأما الشهادتان فالتكفير بتركهما ظاهر، وكذلك من كفر بشيء من المباني الأربعة لا نقول أنه من الخوارج، فيجب الإنصاف والعدل، نرجح بين أقوال أهل السنة ولا ننسب بعض الأقوال المرجوحة لدينا إلى قول من أقوال أهل البدع. من البغي والظلم الذي حصل في هذا الباب والتوسع أن بعض من لا يرى العذر بالجهل إذا قرر بعض أهل العلم العذر بالجهل قالوا هذا إرجاء. أين الإرجاء من مسألة العذر بالجهل واختلاف العلماء هل الجاهل معذور أو غير معذور؟ هذه مسألة أخرى مبناها على النظر في حال المعين، هل هو جاهل فيعذر أم أنه قامت عليه الحجة فيكفر، لا علاقة لها بالإرجاء. لكن نتعجب من الجرأة على الكلام في أعراض أهل العلم بجهل. ولهذا لما قال، وهذا قاله الشيخ ابن عثيمين في المسألة الأولى وهو نسبة من لم يكفر بترك الصلاة إلى الإرجاء، لما نسب الألباني للإرجاء فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال الذين ينسبون الألباني للإرجاء ما عرفوا الإرجاء أو ما عرفوا الألباني. الشيخ الألباني قال أنا ما أقول ما قال ابن المبارك، المرجئة لا تقبلني، أنا أقول العمل من الإيمان. وهذه قال ابن المبارك لما نسب الإرجاء، قال المرجئة لا تقبلني، أقول العمل من الإيمان. كذلك مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل كلنا متفقون على أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأن من ذبح لو بعوضة ولو ذبابة لغير الله فقد أشرك وخرج من الدين، هذا الحكم المطلق. لكن إن فعل هذا جاهل أو متأول نقول لا نسارع لتكفيره إلا بعد إقامة الحجة. قالوا هذا هو الإرجاء، لا يكفرون بالشرك. هذا إذا كان القول بهذا، هذا ليس قول المرجئة من لا يكفر بالشرك، هذا قول المشركين. فهذه من الجرأة والبغي والظلم، لنا أن نصوب ونخطئ في هذه المسائل، لكن ليس لنا أن ننسب مقالة من مقالات أهل العلم ومن المقالات المشهورة إلى قول المرجئة. هناك مسائل أخرى عرضت لبعض طلاب العلم المعاصرين، ومسألة ما يسمونه بشرط الصحة العمل في الإيمان، هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ وبنوا على هذا أقوال، وبدع بعضهم بعضا بالبغي والظلم. فمنهم من يقول العمل شرط صحة، ومنهم من يقول العمل شرط كمال، وكلا الإجابتين خاطئة. وأول ما عرضت هذه المسألة أنا قلت لبعض طلاب العلم لا تقول والعمل شرط صحة ولا شرط كمال، لأن العمل الذي نقول أنه من الإيمان أعظم شعبه الصلاة، وأدنى شعبه إماطة الأذى عن الطريق. فالصلاة كما تلاحظون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة مستحبة. فلو قلنا العمل شرط في صحة الإيمان بهذا الإطلاق فدخل في عموم العمل إماطة الأذى عن الطريق، فهل يقول عاقل لا يقبل الإيمان حتى نؤدي جميع الشعب العملية والمؤمن إن لم يمط الأذى عن الطريق ليس بمؤمن؟ ما يقول بهذا عاقل. من لم يصلي الليل ليس بمسلم، ليس بمؤمن. من لم يصلي صلاة الضحى ليس بمؤمن. من لم يصم الاثنين والخميس وهذه من العمل وهي من الإيمان ليس بمؤمن، ما يقول بهذا عاقل. ننظر للمقال الثاني الذين قالوا إن العمل شرط كمال في الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هل هي شرط لكمال الإيمان أم أنها أصل عظيم عدها بعض أهل العلم أصل في الإيمان، ومن لم يعدها من الأصل قال هي شعبة عظيمة ينقص الإيمان بتركها نقصا عظيما. فتبين أن القول بأن العمل شرط صحة وشرط كمال أن فيه إجماع، والألفاظ المجملة يجب أن تدرك. ما هو الجواب الصحيح؟ نقول نحن لا نلتزم إحدى الإجابتين، فلا نقول أن العمل شرط صحة ولا شرط كمان، وإنما نقول العمل من الإيمان. العمل من الإيمان. فإذا قيل ما حكم ترك العمل، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، العمل متفاوت، فبين لنا العمل نبين لك حكمه. قال ما حكم ترك الصلاة؟ قلنا مختلف في بين أهل السنة. ما حكم ترك الزكاة والصوم والحج؟ قلنا مختلف فيه. ما حكم ترك بر الوالدين؟ قلنا نقص في الكمال الواجب ولا يذهب بأصل الإيمان. ما حكم ترك إماطة الأذى عن الطريق؟ قلنا نقص في الكمال المستحب ولا ينفى الإيمان الواجب به. من الذي ينكر بعد ذلك أو يخالف في هذا التفصيل؟ لا يوجد عالم ولا طالب علم عرف عقيدة أهل السنة يخالف في هذا التفصيل. لماذا لا نفصل هذا التفصيل ونترك هذا الإجمال وهذا التبديع وهذه الفتنة التي تقع بين أهل السنة بهذه الألفاظ المجملة؟ نترك هذه الإطلاقات. لا نقول العمل شرط صحة ولا شرط كمال. لا نجد آية ولا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل شرط صحة أو شرط كمال، إنما هي ألفاظ مجملة. كذلك من المسائل المتعلقة بالنسبة للإرجاء القول بترك العمل بالكلية. ترك العمل بالكلية، يسأل الآن طلاب العلم ما حكم ترك العمل بالكلية؟ فمن أهل السنة من يجيب يقول إذا حقق المسلم التوحيد ونطق بالشهادتين فله أصل الإسلام وأصل الإيمان وهو حاصي بذلك، قالوا هذا إرجاء. منهم من قال لا، لا بد أن يأتي بشيء من العمل فيصحح إيمانه. هذا كله أيضا من الإجمال ومن الإطلاقات. فنقول لا ينبغي أن نطلق حكم ترك العمل بالكلية، هل هو موجب للكفر أم لا، وإنما نبين أقوال العلماء في هذا العمل. نحن متفقون على أن المسلم لو ترك جميع الواجبات وارتكب جميع المحرمات بعد أركان الإسلام فبإجماع أهل السنة أنه مسلم. فإذا ترك الحج فعند كثير من الأئمة هو مسلم، فإذا ترك الصوم فعند كثير من الأئمة مسلم، فإذا ترك الزكاة فعند كثير من الأئمة هو مسلم، فإذا ترك الصلاة هو أيضا عند جمهور الفقهاء هو مسلم، ذهب العمل بالكلية. فعند بعض أهل السنة أنه مسلم، وعند بعضهم، ولهذا نحن نحرر المسألة ولا نظلم أهل السنة نقول أجمعوا على ذلك، وعند بعضهم أنه ما ترك، إذا ترك الأركان الأربعة بعد الشهادتين فهو كافر، وعند بعضهم إنما يكفر بالصلاة، عند بعضهم إنما يكفر بالصلاة والزكاة وهكذا. إذن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة، فلا يجوز لنا أن نطلق قولا نقول هذا قول أهل السنة ومن خالفه فهو مرجئ. وأشد من هذا من يقول أنه لا بد أن يأتي بعمل يصحح إيمانه. أي عمل؟ قالوا حتى لو أنفق شيئا يسيرا قالوا دخل في الإسلام، وإذا لم ينفق فهو كافر. إذا مسح على رأس اليتيم مسلم، إذا تركه فهو كافر. ما الذي يصحح الإيمان؟ قالوا أن يأتي بشيء من العمل. هذا مخالف للأصول. كيف يدخل الرجل في الإسلام بفعل المستحب ويكفر بتركه؟ ولهذا الصحيح أن من قال أنه لا بد من العمل، من قال أنه لا بد من العمل يقصدون بذلك الصلاة، لا يقصدون بذلك أن العمل هو أن يختار ما شاء من العمل. ولهذا نحن نقول لهؤلاء طرد هذه المسألة إذا كان الذي يصحح جزء الإيمان، يقولون الإيمان ثلاثة أجزاء: اعتقاد وقول وعمل، وهذا صحيح. فالذي يصحح جزء الإيمان هو أن يأتي بشيء من العمل. طيب، لو أتى بجنس الاعتقاد، لو أتى بجنس الاعتقاد واعتقد وجود الجنة والنار وكذب بوجود الله، أتى بجنس الاعتقاد أم لا؟ أتى به، هل صح إسلامه؟ يمكن أن يقال أنه يصح. لو أتى بجنس القول وقال سبحان الله ولم ينطق بالشهادة، أتى بجنس القول أم لا؟ أتى به، هل صح إسلامه؟ لا. كذلك نقول جزء العمل لا يصححه جنس العمل، وإنما يصححه العمل الذي دلت عليه الأدلة أنه أصل في الإيمان عند من يقول به. وبهذا يتبين أن هذه الإطلاقات كلها ترجع إلى أوهام لا يجوز أن يمتحن بها أهل السنة، فيرمى بعضهم بالإرجاء لأنه لا يكفر بترك العمل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأنا عندما أذب عن أعراض أهل السنة لا يظن ولا ينبغي أن يظن أني لا أكفر بترك الصلاة. أنا أرى أن تارك الصلاة كافر، لكن لا أقول من لم يكفر بتركها أنه مرجئ. ومن قال أن من ترك العمل بالكلية وأنه يمكن أن يصح إسلامه بالتوحيد والنطق بالشهادتين، أقول أنه مرجئ. فينبغي العدل والإنصاف وتحرير المسائل، تحرير المصطلحات، ومعرفة أقوال أهل السنة من أقوال غيرهم حتى لا نقع في البغي والظلم. نفرق بين قول المرجئة وبين قول أهل السنة، بين قول الوعيدية وقول المرجئة، كما سبق في تحرير هذه المسائل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما وجه تسمية بعض العلماء بمرجعة الفقهاء بمرجعة أهل السنة؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، لأن هؤلاء الفقهاء هم من أهل السنة. ما أحد ينكر أن أبا حنيفة وحماد بن أبي سليمان أنهما من أهل السنة، لكنهم وافقوا المرجئة في قولهم، فقيل مرجئة أهل السنة. وهذا لا يعني كما يقول البعض، يفهم بعض المتوهمين أن الإرجاء من أقوال أهل السنة. هؤلاء بعض غير المتخصصين لم يضبطوا هذه المصطلحات. نحن الآن نقول ابن خزيمة من أهل السنة، وابن خزيمة يقول بقول الجهمية في حديث السورة، فهل إذا قلنا أن ابن خزيمة من المخطئين من أهل السنة نقول أنه مقالته هذه مقالة أهل السنة؟ عندنا قاعدة أن صاحب السنة قد يقول بمقالة متأولا فيها فيوافق أهل البدع، فمقالته بدعة وهو ليس بمبتدع. وهذا له صور كثيرة، في كثير من المسائل خالف فيها بعض المنتسبين للسنة، في حديث الصورة وفي تأويل بعض الصفات. فلا يقال إن تأويل الصفات أنه من أقوال أهل السنة. فهؤلاء من أهل السنة لأنهم علماء مجتهدون، ومقالتهم هذه هي مقالة المرجئة، ولا يقال أن الإرجاء هو قول لأهل السنة. ولكن من قال به متأولا من أهل السنة أطلق العلماء عليهم أنهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة. نعم. يقول: هل رجوع الأشعري عما كان عليه رجوع كامل أم رجوع جملي؟ الأشعري رجع عن عقيدته السابقة، كان على الاعتزال ثم على قول ابن كلاب، وخالف ابن كلاب في بعض الأشياء، وله مقالة مشهورة هي مقالة الأشعري، ثم رجع عن ذلك كله إلى قول أهل السنة. لكن الأشعري رحمه الله لم يكن بعد رجوعه في خبرته بأقوال أهل السنة كالأئمة الذين عرفوا هذه المسائل عن تفصيل، وهذا موجود يعني في حق الأشعري وفي غيره، العلماء المنتسبون للسنة يتفاوتون في العلم به، فلا يشكك في رجوعه بل رجع وقال وبقول أحمد أقول، ولكنه أخطأ في مسائل. فبعض من يقف على هذه المسائل يقول لم يكن رجوعه كاملا، نقول هذه الأخطاء هي من جملة أخطاء من أخطأ من أهل السنة، فهو رجع إلى عقيدة أهل السنة ولكنه أخطأ في بعض المسائل، فهذه الأخطاء كأخطاء من ينتسب للسنة منا الآن ويخطئ، فهل نخرجه بخطائه من دائرة أهل السنة؟ لا يخرج، ما دام أنه على أصول السنة وأنه متمسك بالأدلة وبفهم الأئمة، فأخطأ في مسائل جزئية خطأه ليس من أقوال أهل السنة ولا يخرج من دائرة أهل السنة. يقول: كافر صلى مريدا الإسلام ولم ينطق بالشهادتين من غير رفض، فما حكمه؟ لا ينفعه عمل، لو صلى وصام وعبد الدهر، عبد الله الدهر، وهو لم ينطق بالشهادتين لا ينفعه عمل. شرط قبول الأعمال الصالحة الإسلام، هذه الأعمال الصالحة الشرط قبولها الإسلام، يشترط للعامل شرط وللعمل شرطان، شرط العامل الإسلام وشرط العمل الإخلاص والمتابعة، فهذا قد يخلص في عمله وقد يصلي صلاة توافق صلاة المسلمين لكنه لا ينتفع بها لأنه لم ينطق الشهادتين ولم يدخل في الإسلام. ذكرت أن أهل السنة متفقون على أن الصلاة من الإيمان، فهل منهم الإمام أبو حنيفة؟ نعم بلا شك، أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الصلاة من الدين، الصلاة من الدين، وأما قوله في مسألة الإيمان لا شك أنه خالف في هذه المسألة، فيقول الصلاة من الدين وهو معظم للصلاة، ولكن يرى أنها من التقوى، كما نقل الطحاوي أن مرجئة الفقهاء يرون أن هذه الأعمال داخلة في التقوى، ونحن عندما نقول أهل السنة نقصد بذلك عامة أهل السنة، فإذا قلنا أهل السنة متفقون على إثبات الصفات وعدم تأويلها، فإذا جاء منهم من أخطأ في صفة من الصفات أول، لا يعني أن هذا يشكل على هذا القول وعلى هذا الإطلاق. نعم. يقول: القول بأن ترك الصلاة بلا إنكار ليس كفرا مسبوق بإجماع الصحابة على أنه كفر، كما نقله ابن القيم وغيره. الصحابة لو أجمعوا على أن تارك الصلاة كفر ما وجد هذا الخلاف الكبير بين فقهاء الأمة، فلا يمكن لهذا الإجماع أن يخفى على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى هذا الوقت، وعلماؤنا المعاصرون يقولون تارك الصلاة كافر في أصح قولي أهل العلم، ما قالوا بإجماع أهل السنة، فقد يخطئ الرجل في نقل الإجماع، لكن كيف نخرج هذا الخلاف الواسع بين أهل السنة؟ هل نقول خالف الإجماع؟ فلا يمكن أن يقال هذا، لكن قد يخطئ من ينقل الإجماع، وليس كل من نقل الإجماع أصاب، ولكن لا يمكن لأولئك العلماء والفقهاء على مر العصور أن تكون مسألة مجمع عليها ثم يختلفون في هذا الاختلاف الكبير. يقول: أحسن الله إليكم، هل يشترط في جميع المكفرات إقامة الحجة، أم أن هناك مكفرات يكفر صاحبها بمجرد وقوعه فيها، مع بيان الضابط في هذا؟ لا بد من إقامة الحجة، لأن الرجل قد يفعل الفعل وهو لا يقصد، مثل أن يغلب عليه فرح أو حزن فيقول مقالة لا يقصدها، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو سمعناها من مسلم الآن هذا أعظم الكفر. وإذا به جاءه خبر مفرح ففرح فقال هذه الكلمة، أو خبر محزن فقال هذه الكلمة، نطلق القول بتكفير دون أن نستفصل. كذلك رجل سبق لسانه لكلمة قالها، مثل ما حصل لهذا الرجل، آخر جاهل، آخر مجنون، فلا يستعجل في التكفير. كوننا نقول لا يستعجل في التكفير لا يعني التهاون فيه، لكن نسأل هذا الرجل، يا فلان أنت تذبح لغير الله، أنت تدعو غير الله، والدليل كذا، وقول العلماء كذا، فإن أصر على الكفر بعد البيان ينزل عليه الحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم يناظر الجهمية، تعلمون مقالة الجهمية مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة عظيمة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية والجهمي يعبد عدما، لا يكاد الجهمية يثبتون شيء، لا الصفات ولا الأسماء ولا شيء من الأفعال، ومع هذا يناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية هو صاحب الحجة والعلم، ويقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. يأتي الآن بعض الشباب الصغار يقول أنتم تتهاونون في تكفير الكفار، لماذا؟ قال لأن الحجة قامت عليه. كيف قامت عليهم؟ قامت بالقرآن. من الذي يعرف القرآن من المسلمين؟ كبار المفسرين الآن تخفى عليهم بعض مسائل في التفسير. أخطأ الطبري وأخطأ ابن كثير وأخطأ الشيخ محمد الأمين والبغوي وسائر كبار المفسرين في فهم القرآن في مسائل. كيف تقول الآن العام من المسلمين يعرف القرآن؟ إذا كان الحجة قامت بالقرآن لماذا أقمنا المعاهد والمدارس والجامعات؟ لماذا ندرس التوحيد؟ يكفي القرآن. فالقرآن لا يفهمه كل إنسان، لا بد من إقامة الحجة. القرآن خفي فهمه على بعض الأئمة الكبار وخفي على بعض الصحابة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال عدي بن حاتم أخذ عقالين وضعهما تحت رأسه وأخذ ينظر إليه وهو صحاب. كيف نقول بعد ذلك القرآن كل من قرأه قامت به الحجة؟ جاءني شاب مرة وقال أنت لماذا لا تكفر الكفر؟ قلت اشهد علي أني أكفر كل كافر. قال لا، بعض الذين يقولون أقوالا يخطئون فيها. قلت كيف؟ قال مثل الذي يقعون في الشرك. قلت طيب أنا سأسألك سؤالا، هل تثبت لله صفة الضحك وهو طالب في الجامعة؟ قال ها. قلت هل تثبت لله صفة الضحك؟ فتوقف. قلت أنت إما شاك أو مكذب بهذه الصفة، ولو كنت تعرفها تبادر، فما رأيك أن أكفرك الآن؟ لأن كل من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر بإجماع أهل السنة، وهذا ذكره الشافعي. وأنت طالب في الجامعة، قبل أن نكفر المساكين الذين في أقاصي آسيا وأفريقيا وأوروبا وحتى في بلادنا في البوادي، أنت أولى أن تكفر. تدرس الأسماء والصفات إلى الآن ما عرفت صفة الضحك. فأبدأ الخجل، قلت نعذرك وتعذر المسلمين؟ قال نعم. فهذه صورة، هذا المسكين إلى الآن ما ضبط التوحيد، ما ضبط الأسماء والصفات، يطالب بتكفير المسلمين، ولهذا أجرأ الناس على التكفير أجهلهم بالدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى وأحبكم في الله، قريتنا فيها مسجد واحد وفي هذا المسجد قبر، وليس هناك مسجد إلا في قرية بعيدة منهم، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ أفتى العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في كثير من كتبهم بأن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، وفصل آخرون فقالوا إذا كان القبر هو الأصل، والمسجد بني على القبر فالصلاة باطلة، لأن الأصل المقبرة. وإذا كان الأصل هو المسجد ودفن الميت فيه فالصلاة صحيحة مع الإثم. فأنا أقول خروجا من الخلاف لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، وعلى المسلمين أن يطهروا مساجدهم من القبور. بعض المسلمين إذا بنى مسجدا ثم مات قالوا من البر به أن ندفنه في مسجده، فما عرفوا أنهم أفسدوا عمله بدفنه في مسجده، فعليهم أن يقوموا بهذا الأمر. وأفتى العلماء بجواز نبش القبر وإخراج القبر خارج المسجد حماية لهذا المسجد وتخليص لهذا المسجد من أن يكون فيه هذا القبر الذي يمنع من الصلاة فيه. يقول الإمام الألباني، يقول إن الخلاف بين أبي حنيفة وأهل السنة في الإيمان خلاف حقيقي وليس لفظيا، لأنهم يخرجون العمل من الإيمان، ويقول باصطلاح أن العمل شرط كمال في الإيمان كما في سلسلة الهدى والنور. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بكفر تارك جميع أعمال الجوارح. نريد التعليق على كل حال. مسألة أن العمل شرط صحة وشرط كمال هذا كله من الألفاظ المجملة. شيخ الإسلام ما قال بتكفير تارك العمل بالكلية، والذي عنده نقل عن شيخ الإسلام يأتي به، وأنا أعرف النقول عن شيخ الإسلام التي فهموا منها هذا القول. شيخ الإسلام هو الذي نقل الخلاف في تكفير تارك الصلاة، ونقل هذه الأقوال التي قلتها في موقف أهل السنة، ويقول إن أهل السنة اختلفوا في التكفير بالمباني الأربعة، وقال هذه خمس روايات عن الإمام أحمد، فكيف ينقل إجماع أهل السنة على ذلك؟ ولكن يفهم هؤلاء من كلام شيخ الإسلام ما لم يقصد وما لم يقل. وأما قول الشيخ الألباني رحمه الله إن العمل شرط كمال، فلا شك أن هذه العبارة أن فيها إجمال، وأنا ممن ذب عن الألباني بتبرئته من الإرجاء، وذكرت في هذا الكتاب ليت أن الألباني لم يقل هذه الكلمة، لكن هذه كلمة خطأ لا نبدع الألباني بها، وإنما نخطئه في إطلاقها، وفي كلامه ما يدل على براءته من الإرجاء، لأن الألباني يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ويقول الإيمان يزيد وينقص. وقد أخرج كتاب الإيمان لأبي عبيد، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وأخرج كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية قبل أن يولد بعض من يبدعه وينسبه للإرجاء. يقول كيف نرد على من يخرج الإمام أبا حنيفة من أهل السنة كشيخ الإمام مقبل الوادعي في كتابه نشر الصحيفة؟ إذا قال أحد أهل السنة بمقالة أخطأ فيها وشذ فيها عن العلماء فالعبرة بقول عامة العلماء، ابن باز ابن عثيمين والألباني والعباد والفوزان، وعد من شئت من العلماء كلهم مجمعون على أن أبا حنيفة من أهل السنة، بل لا يعرف بعد عهد شيخ الإسلام بن تيمية إلى اليوم أحدا من الأئمة يقول إن أبا حنيفة ليس من أهل السنة. ولهذا فاعتبار قول أبي حنيفة معتبر في الإجماع، وعند عامة الفقهاء أن ذكر قول الأحناف عند تحقيق المسائل معتبر. وأنا سألت مرة أحد المختصين من باب التأكيد، وإلا أنا أعرف هذا، فقلت هل أنتم في تخصصكم في باب الفقه تعتدون بقول أبي حنيفة في الإجماع وتلزمون الطلاب بذكره عند التحقيق، أم أنه لا قيمة له من أقوال أهل البدع؟ قال بل من أقوال أهل السنة وهو معتد به، وهذا مما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء. والأهل السنة مجمعون على أن أقوال أهل البدع لا يعتد بها في الإجماع. هل يعتد بقول الجهمية في الإجماع أو قول الرافضة؟ فلو كان أبو حنيفة من أهل البدع ما اعتد به الناس في الإجماع. وأذكر شيئا آخر وهو سنة كونية، لو كان في علم الله أن أبا حنيفة من أهل البدع ما أظهر الله فقهه وعلمه، حتى إن لربما نصف الأمة تدين بفقه أبي حنيفة. أين ابن سبا؟ وأين الجهم؟ وأين الجعد؟ وأين ابن سينا؟ وأين الرازي من أبي حنيفة الذي لا يكاد يمر وقت من أوقات المسلمين إلا وفيهم من يقول قال أبو حنيفة رحمه الله؟ السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول أن من نحى الشريعة وحل محلها القانون إن هذا يدل على كفره واستحلاله؟ ويقول: من حكم الشريعة في بعض الأمور وتركها في بعض فإنه يكفر، لأن الدين لا يتجزأ والشريعة لا تتجزأ. هذه الإطلاقات نحى الشريعة وأحل مكانها القانون، كيف نحى الشريعة؟ يعني ما أبقى شيء من الدين؟ هذا لا يتصور أن يكون من مسلم، لكن تنبهوا للإطلاقات. أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فهذا من المعاصي، ولو قلنا بهذا ما بقي رجل من المسلمين اليوم إلا كفر. فلا تظنوا أن الحكم بما أنزل الله خاص بالحكام القضاة، الآن قضاة المسلمين الذين يحكم بعضهم بغير ما أنزل الله، هؤلاء يكفرون. الرجل المعدد بين زوجتين أو بين أكثر من زوجة، كثير منهم يحيف ولا يعدل، هذا ما حكم بما أنزل الله، إذن كفر. المدرس يحابي بعض الطلاب يعطيه درجات وآخر ينقص درجات، هذا إذن يكفر. الشرطي في الطريق يغرم هذا ويترك هذا، هذا قريب وهذا صديق وهذا لا يعرفه وهذه قسيمة، هذا ما حكم بما أنزل الله، خالف يكفر. إذن ما بقي أحد من الأمة إلا كفر. هذه كلها معاصي صدرت من الحاكم أو من المحكوم إلا إذا استحلها، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر. نعم.